يا دعوتي لا تخضعي للقيد أو قهر العبيد، ولتقدمي ولتسحقي أعوان شيطان مريد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، أهل السنة والجماعة إيمان صلى الله سا الله سيني قلت كل شهازي يجي الله سبحانه قرشعين أبخا الله سبحانه قرشعازي الله سا كلام بثيت له كلام بثين أورث له معناه أهل السنة والجماعة بثيت معناها بولا، وهي ما قد يجريه الله على أيدي بعض الصالحين سيك الجهازل سيك الجهازي الله سا بثين أقوله هلك أدوهون كلينها والجلخاء خوارق للعادات عادات هذه خليل تيجيها بالجل عادات تدريقون سوشيو أن يبورت هذي شاني باك أن يبورت هذي شاني عدو بورت الله كلمة تلوني الله سا غجو عدو بورت هذي شيز به الله عادات تدريقون سيد أسان ويتلان قل شي سيد أسان إن تلوني عدان قدر سيد أسان ويتلان قيزي سيد الإرهون أما كلمة تقولها الله عز وجل سأله رحمه الله سا علاء الحضر مين أورشي وأن تابع نو أن أورشي غزوة هول أورشي الله سبحانه وتعالى وسمو دعاء والله سل عور نقول هسا أتمنى عجند الله دوس الله سل عقوق به قولش عور بخن دوخ نقول عنه وزيها هذا خا جمع جهج شين جهج أتمنى عجند الله الله سل عقوق به قولش شو الجي راغو خبيكي سيد أسن إتلان خون آنيلا طريق خون هدي نعم قد صوغي غزاوة تدوار تشياس الغوغي تابعنا زو كالغي سوين كلا وسألوغو وحشي الحيوان زو روخو آنيلا روخ باخين كلا لين دو بيخون غزاوة هزي الأرشعي وآهل الله سل وحوش هل وحشي الحيوان هل الله سل راغو خبيه قوليش دعاه ونوسا وزوغي أميرسا غالبات ألغي كوشين حيوان ريخونو بيد ريخولغو دوري ريخون اني اونو حيوان هاو يو عبد الله عزم سبيسونو جو كلمات اصل معناه وهي ما قد يجريه الله على ايدي بعض الصالحين سيك شهاز الكوشلت الله سريتلين هلو جالوغيلا من خوارق العادات عادة زيخليت يا بوله عادة تدريقون سيتل تشيت اخونا اما كلمات اصل ايخين جو خود ازبه الله اكراما لهم هاغل شعيق قدو هارون بيتلين هلو لله قال الله تعالى الله سأونا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون حاصن قو الله سل وليزا به الله سل تحين قل عدم الله سل وليزا به نعم مثل معنى كلا الله سل تحين قل شيء عدو بيت إرقو لزرشين سواليو قنارو تأت أغول ترشين سواليو قنارو انتلا انتو تشعاز هول عنا وليو قنا الله سل تحين قل قرآن دي حديث هدقل يقول خوادل شيء هو قوله قرآن الآيات السنتين تعريف أولي والله سا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الله سو وليزا بزي حنقي هيج أو هزي بشمان سي هيج أو هل شاء الله ليتوني والله سا الذين آمنوا وكانوا يتقون جندت إيمان جثورة الله سلحين قل قلوك ألا لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة دنيا لتقي أخيرة تقي باركي بوغزي هذا شوت ريك أخي عودت أصلاً أرى عدنان هذا جو باركي غزي دنيا أدو جو باركي جدة تحول جو بيت أروجين أول الله استكاد تحول جو غزي دنيا تجي باركي وجل غزي نقول والله سا أخيرا تجي باركي وجل أخيرا تدا أجان سوري خون دنيا أدا كدو هارون واليو إن كاني ممكن كوارو كودي أو شيء واليو إن كاني عولا الله سبحانه قل شيء قرآن حديث تقول كوارو شيء يجي وليو قلنا أهل السنة والجماعة كلمة هذه شرط الفنوغ كلمة هذه قاعدة بني سنوغ هي بقول فإذا لم يكن مقرونا بالإيمان الصحيح والعمل الصالح سيك أب عمال دي بيت الإيمان الدقداني كوليج أني كرمت كان استدراجا هب استدراج بقول شيء أنا سأقول بقول سيه هاو شيء قرآن حديث هذا يقوم قاد ولج أني وسي عادت هذا بيت عادت هذا خليفة أبو لجها سي كذبون أني هيجو كرمت قولي هي بقول شيء أنا سأقول جو وقد وقعت الكرامات في الأمم السالفة سيروك الأمة هذه أصحاب زبزيجي إمام زبزيجي سيك أحدام زبزيجي غزاة وتحول شيء هذه كرامة العمر كنا يسوع قد أكادوا علم جسها كرامة كنا عمرها عمر أصحاب أحنا يسوع تسوقو يا سارية الجبل عراق قد رغلوا عمر أصحاب تسوقو دوست أحنا سارية هو أمير يا سارية الجبل وسارية قرود خنيلها ودسنا تشينو قلتو شباين اون هاد معناها خا تو سعودي العربية لنا حرجو الى قد لعنا سالية تغوغ لعن ودخون الله هنا سالية تسا هي بوتسو هي اللي شلالقي عميروغو وما رواه الاف من العلماء وغيره من الثقات وشاهدوه بيكز بيكرا بوجي تو جهازي عمير ازا ازا العلم جس بيتو مجاروغي وهي متواتره وموجوده في الامه وما تجن هي بوغيزي بوغو باقيه خود ازغي بوغ ان شاء الله الله الله سن قول جهازي كيزا بيزغي بوغو هي بحقيقه هدا معجزات كي كل الاولك زبزه شاي وسيغو كلامك في كيتشو اولك نقبتينا لشون غورناني أولا قصنا خوتينا الغوصي كلمة كانش زناشت أولا قصي معجزة لكي كل لغة عدم أسي أولا قصي أشياء سي كل جو كل لغة كلمة أولا قصي كل جو معجزة أولا قرآن حديث هذا يقوم خواد الله أشياء سي كل أولا هيدري شربو قولني استدراج أولا حال بكي زولا واسا وشي قوصي نايد ها هانشي سينجي صوتو شعازي كلمة كيج إن أبون هل شعي ميقو اونيش هل شعز هبول جو بيت اريج كو اونيش وقلنا رو كلمات الله شديق بوت كتشيه سكيزة والله أصحاب زي كينا زي كوريش كلمات كيجو زي كينا زي كلمات كيجو صوت زي كان صوت زي كيجو شاقولتون كلمات الله سلام مراد بوغو صوت مراد بو كلمات الله تقوية إيمان العبد إيمان الله غصول إيمان قوة هبيزي بسو من شاسو إيمان شلوه هبيزي شعلو كلمات هولي والله سا الله استحق استعمله إنه والله أستبرجي الله بوك إنجي دين بوك إنجي بيت أروبي خلقوري إنه كيز هبيز وصدقه يقين في كمل هبيز الوزو تشوقي إقامة الحجة على العدو تشمن سي حجة زهبيز كيز هو الله كلمة لي كلمة حق وتبرسونا له شرع تبرسونا وللكلمة شروط كلمة تسيش هات أدلوك بريك زولة ألا تناقض حكما شرعيا تسيس شرعيا بحكم رسي خليسها بيجي وقوني يسي كلمة كان إلا بطل الروخ لانجي شرع داني كل الروخ سي كلمة كومة تاني يجو كلمة أمر شرع داني كل إن كله سو كي إلي وأن تكون لحي أقو شيئا سوئني خوات شيئا سي كان كلمة نعوذو أمر خوات شيئا سي كلمة كل الأرض سنة الأسكو أصحاب ذي كلاقي سيرو أسلق على ما ذكرك هنا وش أوش عزكمه وأن تكون لحاجة حاجة هسي علو جبوك إني سو حاجة تو إن كل غضيخون جني بطل أمس كلش كلارو وسهني أن كمسة سو فلان شيء خاص تلا وسي بطل أمس كلام كل الوسو هو جو كلام تقوله كلام تسو شرط بوجو وسي بطل أمس كيج بوجو إن الله سي بطل أمس كيج هو جو بوج استدراج شت أنا سمو جو وسي غوز نشيد قرآن حديث حسن خواد ولج أو هش الله سوسو الحلبي كيز غوط له كيز قدين كيز لو استدراج هولو هو كلمة نشارو قلنا هذا ما سكوله كلمة هنا وسي كله جو كلمة كله عكس دو غوط له فإن فقد أحد هذه الشروط هل شرط أزول شوية كماني هل شرط شرط أصله فليست بكرامة بل هي إما خيال وإما وهم وإما إلقاء من الشيطان ياجي شيطان سري خزارو ياجي استراك أذكارو يا جيسو بتطلي خروج له هذا شرط الله هيك يجو كلمة كلل والكلمة لا يثبت بها حكم من الأحكام الشرعية كلمة بك أن لذا كدي هذه جوا الكلمة كانين أبون هل هي بحكم شرع يعني بتنها وليش حكم بوسوليش إذا سن حكم بوسولارو ما تلا إذا سنجي كلمة هذا سنجي حكم بوسولارو ما تلا بقوت الله ما تلا قوت الوجو كلا عقيدة يعني وجو قوت الجو أنا إمام ذات قوت الوان ابن سيرين أو تابع نسا تأكل ويثوب خلا ما تقول يا سلطة إيه توجد إيه استيعن إذا ولد إخاب توجد وين أولاده أما هي لا سمح حكم بصوره ما تيجي تلاقيه بيخلي ده كاك تهزي بيخلنا يجي تو فلان جوا بيجي تهزي فرز هيد ما تيجي كده ده قط ولا الحكم هذا بصوره الغدسة ولا ينفي بها حكم شرعي أيضا هيدي ننجو شرعي حكم ناقش ولا الغدسة تهزي هذا ولا ما تيجي بيخلي ده هذا جوا بيزين يعني هو حكمه جهز كله اللي تهزه تهزني أون غو بتهز شرعي جو تهزي كله هوس تو كلام توجو بخلد حدث يبوجو نتلتا هابولو جو بارك هنجي بوجيل مباشرات بوجيل أول وأول قصة كلام تا وإذا أجر الله الكرامة على يد مسلم فينبغي له أن يشكر الله هنجي كلامة كون خدو بسوم من شيء شبه هبيس كله شكر هبيس كله الله هستي كلامة كونا ويسأل الله تعالى الثبات جي الله هستهاريس كله صداكي هاب دينات خود إزاوية دالشي خويز عن هاب دينات خود إزاوية بتألهان دعاويز كله وعدم الفتنة إن كانت ابتلاء سوكي شرط هو بخشي دي وأن يكتم أمرها عدم أز بيسي نور دي كلمة كان نتصالي تابيل اللي بخشي انتال الله سوكي شاس بيساني باتي أيش هو عمر أصحاب السول جو بيسانا سوكي شعادة وشي انسكو بيسي جو نتلسكو بيتي نبيه ودار تسوشي عز بيتو نعنان وأن لا يتخذها وسيلة للتفاخر والتباهي شوي حزة العلو كرامات عدم زهدقو بيتي نبيه ودارو فإن ذلك يريد موارد الهلكة هيش عدم الهلوك هلاك هلولا أولا سأولوه صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى يقول الله سأولوه الحديث القدسي هذا من عاد لي وليا شو شوقو نيجي دير ولي استدي تشمن ثيابون الله سو ولي زين تسبيت هو آيات هذا الله سو ولي الله سو الحين قول شيء الله سو مسخ قاد قول شيء هي شو الله سو ولي هاس دني تشمن ثيابول شيء هسي شيء هبول الله سو والله من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب ديت سهيس تدان دي راقش هذا بونا الله سو الحين قول قاد قول شيء استدي تشمن ثيابيز كلارا وشيء هي شو الله استدان دي راقش هذا بور شيء الله ما شاء الله ما شاء الله مشكلة هذا الله سوت إيه يجي أول جس الحديث هم ما شاء الله هذا دندي شيء يجي هبون هيو شيء حكومة تسلخنو يكورة هيد دندي شيء يجي هبورة شيء هيو شيء هو الله س دندي رغبة هذا هو شيء الله س دندي رغبة هذا هو شيء هسي دنيا لا تجي أخيرا تتحليح طلاره دنيا لا تجي تحليح قونا قونه هيو دنيا لا تجي أخيرا تجي قونه هو كيف يقول ولكن لأهل السنة والجماعة ضوابط شرعية في تصديق الكلمات أما أهل السنة والجماعة سل شرعية ضوابط أقلو قلة كرامتة شيء هابجو كرامت هابجو كرامت قورو لأبي زبات أبقى خرج الخا ضوابط أل وليس كل أمر خارق للعادة يكون كرامتا عادة شيء خليس هابول شيء جو كانيل دلا هيب كرامة وقين أم هيب جو قنا للا تسعون قل وات سبيق بسم الله قو استدراج تمو إلا شاع وزين أمون سيحو شعزي كله سيحو شعزي عادة خليس هابول جو كله وزا تو فلان جو هبیزی هون، آدم است بهتر اون تیزه هولا، روز کی چیزی گرفت آها هولا، جندوت کویزه هولا، خویزه هولی اول ابن قدام است اول رحم الله، خویزه هولی تو چی، اون تیزه هولی سیح وشله، هی به هولا، هیت کلمات این اولار کینه و عادت هستی خلیش هول چین جاته، بلقد یکون استدراجان، آو یدخل فيها ما ليس منها من الشعوذة و اعمال السحر، سیح و چعزوگی شاید آبازوگی إيش هل وطلبوا جوجو إنه هو لله كلامة تقول جوها والفرق واضح بين الكلامة والشعوذة كلامة تدقي شعوذة تدقي سحر وشعزقي قدين هول مرق تدقي هلطو بتأسي بقوله فالكلامة من الله بالله سسمو كلامة وسببها تقع إيشو سبب دوت سبب ترى عندنا خا إيشو سبب جوجو الله سمت إيشي الله سمت إيشو الشيء سيد قال جوخ كلامة وهي مختصة بأهل الاستقامة قرآن حديث هذا يقول خادو الشعوذة خاص جوجو كلامة بدعا بيجي هارولة شرك هالجي هارولة كافول كده ريح خلاه عايق بدو يتسونه دين هقول شهادة أدق ريح هقول شهادة كلامة تونيش تونالو هذي استدراجه أنا هذي حال بيخو أنا هذي شهادة أنا سمو أنا هذي كلامة سمو أنا لو نيجي شهادة هلا نيقل شهادة ولا رشاد الله نتقل شريط أنا هذي أول شهادة كلامة تونا لو هذي شهادة استدراجه أنا هذي شهادة أنا قال الله تبارك وتعالى الله سأبنا وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون هل شهد أبز دين الشعازة أدريس أقول شعي وليس بلوك أنار الله بيجلوكي إن أولياءه إلا المتقون هيج أو هسو والي زبي الله أصلح يقول شيء يقولوني الله أسمى سرو هابول شيء ميجيش جيت هولي ميك خلقي كوالي غلابة قريت أوني رو تشابز وعينة إلنا عدم زأول ميجي هيو شيء هسي كرامات لقونا هيو قولني والي هدين شيء يقولني والي زبي لقونا لله هيت أليس هقول شيء عكس تقولني لوزو والشعوذة من الشيطان شعوذة أول شيطان سموكي قاقو استدرجة بشرخة استدرج حقوقه حلبي كذا ولا خا وسببها الأعمال الكفرية والمعاصي شعوذة أصل سبب شيء جو كلامه تصل سبب بق أنا لازم تعيشه شعوذة أصل لقوا حصل فيها به منهل هري قوس مجل هري خا وهي مختصة بأهل الضلال قوس هر شعوذة خاص كي بقوا هب كلامه تلقا ندوب شعوذة بوت كتروت كيس كلامه تين أبيز جداني كبار كلامه تين أول شارع بيتشولي شارع صالر شهازة صالر شهازة سبيك الهون شارع صدرت الهون بورسين بورسون هاجو كرامة توقخة إن أمز كولا علم ذات سا إمام ذات سخارت أخاقلو يسو كرامة هسول وقال على الحضر مياسي يجو يكار عدنا لغد نقصي كرامة هسول والحمد لله رب العالمين.